فتسمى حالات التنافي بين الانفصالين مع عدم التنافي بين الجعلين والمجعولين تسمى بالتزاحم. قلنا أن التزاحم أن التنافي يقع بين مراكز ثلاث، في مراكز ثلاث: إما تنافي بين الجعلين وسميناه التعارض، إما التنافي بين المجعولين دون الجعلين فسميناه الورود، وإما التنافي بين الامتثالين دون الجعلين والمجعولين فهو التزاحم الاصطلاحي. قوانينها، نقول قوانينها بعضها يختلف عن البعض الآخر. في باب التعارض، قوانين باب التعارض التي ستأتي إشارة إليها بعد ذلك: إما جمع عرفي، وإن لم يكن جمع عرفي يعني إما تعارض غير مستقر وإما تعارض مستقر. إن كان التعارض غير مستقر فهو الجمع العرفي، وإن لم يكن وإن كان التعارض مستقر فنرجع إلى المرجحات كما سيأتي بيانها بعد ذلك. في باب الورود، فإن الوارد يقدم على المورود دائما بلا استثناء، فإن الواجد للماء يقدم على الفاقد للماء، يعني يقدم ماذا؟ يعني الواجد للماء لا يجوز في حقه التيمم. أما في باب التزاحم فما هو القانون؟ قلنا قانون التقديم بالأهمية، أنه الأهم ملاكا مقدم على المهم ملاكا، وعند التساوي فلا يوجد تقديم لأحدهما على الآخر. ومن هنا لابد أن نميز جيدا بين هذه الأبواب الثلاثة أو المقامات الثلاثة، وهو باب التعارض، باب الورود، وباب التزاحم، ولا نخلط هذه الأبحاث بعضها مع البعض. وتسمى حالات التنافي بين الامتثالين مع عدم التنافي بين الجعلين والمجعولين تسمى بالتزاحم. ومن هنا نعرف أن حالات الورود وحالات التزاحم خارجة عن نطاق التعارض بين الأدلة، لا نخلط بينهما، ولا ينطبق عليها، أي على حالات الورود والتزاحم، أحكام هذا التعارض وهو التعارض بين الأدلة. بل حالات الورود يتقدم فيها الوارد على المورود دائما، وحالات التزاحم يتقدم فيها الأهم على الأقل أهمية دائما، كما تقدم في مباحث الدليل العقلي في بحث الترتب. ويتلخص من ذلك أن كله أن التعارض بين الدليلين متى يتحقق؟ إذا كان هناك تناف بين الجعلين. أما إذا لم يكن تناف بين الجعلين بل كان بين المجعولين أو بين الامتثالين فإنه لا يدخل في باب التعارض. ويتلخص من ذلك كله أن التعارض بين الدليلين هو التنافي بين مدلولي هذين الدليلين. طب مدلول الدليل ما هو؟ هو الجعل كما بينا بالأمس، الحاصل من أجل التضاد بين الجعلين المفادين بهذين الدليلين، لأننا قلنا أن مفاد الدليل هو الجعل. خب الآن بحث التزاحم خارج عن كلامنا لأنه بحثناه في التردد. بحث الورود الآن لا ندخله، إنما ندخل أين؟ في بحث التعارض الذي هو التنافي بين مفادي الدليلين، يعني التنافي بين الجعلين. التنافي بين الجعلين يكون على قسمين: تارة يكون تناف ذاتي بينهما من قبيل صلي ولا تصلي، أحدهما منافر للآخر، وأخرى التنافي لا يكون تنافيا ذاتيا وإنما يكون التنافي تنافيا عرضيا، يعني من الخارج مو من الداخل، من الخارج أين؟ لو قال الشارع صلي صلاة الظهر في يوم الجمعة، وقال صلي صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، متنافيان هذين؟ ها؟ لا متنافي. طب لعل الشارع في يوم الجمعة أوجب على المكلف مو خمس صلوات، أوجب عليه ماذا؟ ست صلوات. معقول هذا لو مو معقول؟ محال؟ لا مو محال. لكن حيث قام عندنا دليل قطعي من الخارج لأنه لا يجب على المكلف في كل اليوم والليلة أكثر من خمس صلوات، إذن أحدهما كافر. إذن الذي يقول لنا أن أحد الدليلين أحد الجعلين كاذب، نفس الدليلين من داخلهما أو الدليل القطعي الخارجي؟ الدليل القطعي الخارجي. ومن هنا التنافي ليس تنافيا ذاتيا وإنما التنافي عرضي بسبب خارجي لا بسبب نفس الدليلين. ونحن عندما نجري أحكام التعارض ليس كلامنا في التعارض الذاتي، وإنما الأعم من التعارض الذاتي والتعارض العرضي يعني غير الذاتي. وهذا التنافي الذي هو باب التعارض على قسمين، لأنه تارة يكون ذاتيا كما في صلي ولا تصلي، وأخرى يكون عرضيا حصل بسبب العلم الإجمالي من الخارج بأن المدلولين غير ثابتين معه. لماذا؟ لوجود الإجماع القطعي على أن المكلف في اليوم والليلة لا تجب عليه أكثر من 5 صلوات. إذن إما هي الجمعة وإما هي الظهر. إذن الجمعة تقول الظهر كاذبة، والظهر تقول الجمعة الكاذبة. إذن كل واحد بمدلوله الالتزامي يكذب الآخر، ولكن لماذا يكذبه؟ بسبب ذاك الإجماع القطعي على عدم وجود أكثر من صلوات 5 اليوم والليلة، كما في صل الجمعة وصل الظهر، حيث أننا نعلم بعدم وجود الصلاتين معا في ظهر يوم الجمعة، فإنه لولا هذا العلم من الخارج لا يمكن ثبوت المفادين معا، يعني هم صلاة الظهر واجبة في ظهر الجمعة، هم صلاة الجمعة واجبة في ظهر يوم الجمعة. وأما مع هذا العلم الإجمالي بكذب أحدهما فلا يمكن ثبوتهما معا الظهر والجمعة، بل يكون كل من الدليلين مكذبا للآخر ونافيا له، مو بمدلوله المطابق بل بمدلوله الالتزامي. ونحن عندما نتكلم في أحكام باب التعارض لا فرق بين أن يكون تعارضا ذاتيا أو تعارضا غير ذاتي، ولا فرق بين هذين القسمين في الأحكام التي نذكرها لباب التعارض في الأحكام التالية. الحكم الأول، إلى هنا اتضح لنا بأن التعارض هو ماذا؟ هو التنافي بين الدليلين في جعلهما في مفادهما. تارة أن التنافي بينهما بنحو يمكن الجمع بينهما عرفا، وأخرى بنحو لا يمكن الجمع بينهما عرفا. ذاك الذي يمكن الجمع بينهما نسميه التعارض غير المستقر. لماذا؟ لأنه بعد الجمع بعد لا يبقى بينهما تعارض، وبعبارة أخرى نسميه تعارض بدوي. يعني أنت عندما تنظر إليه ما تجد بينهما تعارض، ولكن عندما تدقق النظر تأتي إلى العرف تجد لا، أن العرف لا يرى تعارضا بينهما. إذن هو تعارض تناس ولكنه غير مستقر، بل هو بدوي يزول بأدنى تأمل، يزول بالرجوع إلى المحاورات العرفية التي يتكلمون أمثال مثل هذه المتعارضات كثيرا. فلهذا أنت في كثير من الأحيان عندما تقول لشخص متكلم أنت قلت فلان مكان هالشكل، وأنا عندما تقول هالشكل تقول لا فلان مكان كان مرادي هالشكل، هسه الآن ماذا مرادي هالشكل، يعني ظاهرا أكو تعارض ولكن في الواقع ماذا؟ لا تعارض بينهما. أما لو قال صلي ولا تصلي، هذا ظاهرا تعارض، لو واقعا أكو تعارض. صلي وتحرم الصلاة، هذا ظاهرا أكو تعارض، بدون هذا التعارض التعارض مستقر، هذا التعارض مستقر. أنا ما يقدر يقول بأنه أنا مرادي من صلي معنى ومن حرمة الصلاة معنى، خلاص نقول له هذا تبين اشتراك نفسي أكو. واضح المطلب؟ إذن تارة أن المتعارضين التعارض بينهما مستقرون، وهو المسمى بالتعارض المستقر، وهو الذي لا يوجد بينهما جمع عرفي، وهو الذي لا يمكن أن نتصرف في أحد الدليلين لصالح الدليل الآخر. أما إذا استطعنا أن نتصرف في أحد الدليلين، نؤول أحد الدليلين لصالح الدليل الآخر، إذن لا تعارض بينهما. ولكن بهذا الشرط، لا أن يكون ذلك التصور والتصرف والتأويل بنحو لا يقبله العرف، لا، المحاورات العرفية تقبل مثل هذا التصرف. لو كان أحد الكلامين نص والآخر ظاهر، النص يحتمل الخلاف ولا يحتمل الخلاف، الظاهر يحتمل الخلاف ولا يحتمل الخلاف، يحتمل. فلو وجدنا تعارضا بين النص والظاهر نتصرف في ماذا؟ الظاهر. لماذا؟ لأن الظاهر فيه مجال أن يحمل على خلاف ظاهره. أما النص يمكن أن نحمله على خلاف ظاهره. لو كان عندنا ظاهر وأظهر يعني أقوى ظهورا وتعارض، ماذا نفعل؟ نتصرف في الظاهر لصالح الأظهار، باعتبار أن هذا إذا في مجال اختلاف الأظهار إذا فيه خلاف ظهور فهو 1%، الظاهر فيه خلاف الظهور جد 10%، إذا نتصرف في ذلك لصالح هذا. من قبيل ما ذكرنا، إذا كان عندنا دليل عقلي قطعي ودليل شرعي ظاهري وتعارض، نقدم ماذا؟ نقدم الدليل العقلي القطعي، لأن ذاك يحتمل الخلاف وهذا يحتمل فيه الخلاف. واضح؟ إذن إذا كان الدليلان المتعارضان بنحو يمكن أن يتصرف في أحدهما لصالح الآخر، ولكن من بشرط أن يكون هذا التصرف مما يقبله المحاورات، تقبله المحاورات العرفية، عند ذلك نجمع بين الدليلين ونحمل الدليل الأول على الدليل الثاني، وهذا ما يسمى بحالات الجمع العرفي أو قاعدة الجمع العرفي، وهي في موارد التعارض غير المستقيم. أما هنا يأتي هذا السؤال، وهي أنه هذه المحاورات العرفية، لا بد أن نعرف ما هو الضابط الذي على أساسه يجمع بين كلامين، وفي موارد أخرى لا يجمع بين الكلامين، يرى أن التعارض مستر بينهما. هذا ما سيأتي بيانه بعد ذلك. قال: والحكم الأول من أحكام تعارض الأدلة اللفظية. لماذا قد قيد الأدلة باللفظية؟ لماذا؟ لأنكم إذا تذكرون بالأمس السيد الشهيد قال بأنه صحيح توجد أبحاث ثلاثة تعارض دليلان لفظيان غير اللفظيين، أحدهما لفظي والآخر شرعي، ولكن الأعم الأغلب وين؟ في الأدلة اللفظية. فسنقتصر على هذا الكتاب على هذا القسم فقط. والحكم الأول من أحكام تعارض الأدلة اللفظية ما تقرره قاعدة الجمع العرفي، وحاصل هذه القاعدة أن التعارض إذا لم يكن مستقرا في نظر العرف، وهو التعارض غير المستقر أو التعارض البدوي، بل كان أحد الدليلين قرينة على تفسير مقصود الشارع أو مقصود المتكلم، الآن ليس حديثنا في الشارع، مقصود كلامنا في أي متكلم عرفي، على تفسير مقصود الشارع من الدليل الآخر، وجب الجمع بين الدليلين بتأويل الدليل الآخر وفقا للقرينة، يعني تأويل الظاهر في مصلحة الأظهر، تأويل الأظهر لمصلحة نص، وهكذا. ونقصد بالقرينة، ما هو مرادكم سيدنا من القرينة؟ قال: القرينة ذلك الكلام الذي يعده المتكلم ويجعله لتفسير كلامه. ومن هنا لابد أن نأتي إلى أقسام القرينة حتى نستطيع أن نتعرف على قاعدة الجمع العرفي. قال: ونقصد بالقرينة الكلام المعد من قبل المتكلم لأجل تفسير الكلام الآخر. احنا عندنا قرائن قرأناها من قبيل، يقول: رأيت أسدا، يقول: وأعني به الشجاعة. قرينة لمو قرينة؟ رأيت أسدا يرمي. طب هذه يرمي ماذا؟ قرينة أعدها المتكلم وجعلها في كلامه لتفسير ماذا؟ لتفسير الأساس. رأيت البحر يهدر منه العلم هدرا، يعني منه بحر العالم عالم، لأن هذا يهدر ينحدر منه العلم، هذا لا ينهدر البحر العلم، وإنما ينحدر العلم من العالم. إذا شبهت أنت العالم بماذا؟ بالبحر. إذن القرينة، وهذه القرينة لابد أن تكون قرينة عرفية، يعني في المحاورات العرفية تكون مقبولة. والوجه في هذه القاعدة واضح. هذه القاعدة تحتاج دليل ولا ما تحتاج دليل بعد؟ لا تحتاج دليل، لأن المحاورات العرفية قائمة عليها. المتكلم إذا تكلم كلام عرفا ونصب قرينة على تفسير كلامه الأول، وكانت القرينة مخالفة لظهور كلامه الأول، نعمل بالظهور أو نعمل بالقرينة؟ نعمل بذلك الظهور الموافق مع هذه القرينة، يعني نعمل بذلك الظهور الذي ينتجم مع هذه قرينة لا نعمل بذلك الظهور الذي تخالفه تلك القرينة. وهذا من الأمور العرفية العقلائية التي دليلها معها قياساتها معها لا تحتاج إلى دليلين. قال والوجه في هذه القاعدة واضح، فإن المتكلم إذا صدر منه كلام وكان الظاهر كلامان وكان الظاهر من أحدهما ينافي الظاهر من الآخر، ولكن أحد الكلامين كان قد أعد من قبل المتكلم لتفسير مقصوده من الكلام المقابل للكلام الأول، فلا بد أن يقدم ظاهر ما أعده المتكلم كذلك يعني لتفسير مقصوده من الكلام الآخر يقدم على الآخر، لأننا يجب أن نفهم مقصود المتكلم من مجموع كلاميه أو من مجموع كلماته وفقا للطريقة التي يقررها. والعرف يستعمل هذه الطريقة ولا يستعملها؟ ها؟ طب الشارع استعملها ولم يستعملها؟ نقول لو لم يستعملها كان عليه أن يقول بالنيابة أنا لا أقبل هذه الطريقة العرفية، وحيث أنه لم يقل أنني لا أقبل هذه الطريقة العرفية إذن ما هو المتعارف وما هو مقبول عند العرف يكون مقبولا عند الشارع بنحو تقدم في بحث السيرة العقلائية والمتشافعية. خب هنا يأتي هذا الكلام، وهو أن إعداد المتكلم قرينة لتفسير كلامه يكون على نحوين، إما قرينة شخصية وإما قرينة نوعية عامة، يعني إما قرينة خاصة وإما قرينة عامة. نحن قلنا أن المتكلم قد يجعل قرينة لتفسير كلامه، قم هذه القرينة نوع واحد؟ نقول لا، هذه القرينة لو سألنا كم هي نقول إما خاصة وإما عامة، وبتعبير السيد الشهيد إما شخصية إعداد شخصي وإما قرينة نوعية يعني إعداد نوعي. خب من الشخصي واضح يعني هذه القرينة أنا وضعتها، النوعية لا، النوع هذه القرينة موجودة عندهم وإن لم أكن أنا الواضع لها، يعني العرف عندهم هذه القرينة وإن لم يكن الشارع هو الواضع لتلك القرينة. إذن تارة القرينة تكون شخصية وأخرى أن القرينة تكون نوعية. نأتي إلى القرائن أو القرينة الشخصية. القرينة الشخصية على أقسام، إما أن القرينة الشخصية نص في المطلوب من قبيل يقول رأيت أسدا أسأله وما هو مرادك من الأسد، تقول أعني به الإنسان الشجاع، هذه قرينة شخصية لقرينة نوعية نص في المطلوب أو نص في المطلوب، نعم نص في المطلوب. وأخرى أن القرينة شخصية ولكنها ليست نصا في المطلوب وإنما ظاهرة في المطلوب. فلنقرأ هذه المقدمة. قال وإعداد المتكلم أحد الكلام أو أحد الكلامين لتفسير مقصوده من الكلام الآخر على نحوين، النحو الأول الإعداد الشخصي أي الإعداد من قبل شخص المتكلم، الإعداد النوعي ماذا؟ لا، الإعداد الذي لا يكون من قبل شخص المتكلم. وهذا الإعداد قد يفهم بعبارة صريحة كما إذا قال في أحد كلامي أقصد بكلام السابق كذا، رأيت أسدا رأيت ومرادي من الأسد الإنسان الشجاع. وأخرى تفهم هذه القرينة المعدة إعدادا شخصيا لا تفهم بنحو صريح، لا تكون نصا في المطلوب بل تكون ماذا؟ ظاهرة في المطلوب، وقد يفهم بظهور الكلام. خب هذا يفهم بظهور الكلام شو؟ قرينة شخصية. يقول بنحو يكون أحد الكلامين ناظرا إلى الكلام الآخر، يعني شنو أحد الكلامين ناظرا إلى الكلام الآخر؟ اكتفتوا لها النقطة، احفظوها جيدا. يوجد عندنا سنخان من الكلام، مرة أنت تقول صلي ومرة أنت تقول لا تصلي، هذا أحد الكلامين ناظر إلى الآخر؟ أكو أحد الكلامين ناظر إلى الآخر؟ يعني إذا واحد منهما مو موجود الآخر صحيح أو مو صحيح، له معنى معقول أو ليس له معنى معقول، هذا نسمي أحد الكلامين ليس ناظر إلى الآخر. لماذا؟ لأنه سواء وجد الآخر أو لم يوجد الآخر هذا معناه محصل ومعقول لا؟ نعم. وبعض الأحيان أحد الكلامين ناظر إلى الآخر بنحو إن لم يكن الآخر موجودا فهذا الكلام لا معنى له. بالقبيل ماذا؟ بالقبيل أحسن تجد من قبيل المتضايفة. من قبيل ماذا؟ الشارع يقول الربا حرام ثم يقول لا ربا بين الوالد وولده. هذا الكلام الثاني ناظر إلى الأول لو مو ناظر. شنو الشاهد؟ الشاهد لو لم يكن عندنا الربا حرام شنو معنى لا ربا بين الوالد وولده؟ هو الربا شنو هو حتى أنه لا ربا بين الوالد وولده؟ لا معنى له. متى يكون له معنى؟ إذا كان الكلام الأول موجود. لا صلاة إلا بطهور والطواف بالبيت صلاة. إذا هذا الكلام الثاني والطواف بالبيت صلاة ناظر إلى شنو؟ إلى لا صلاة إلا بطهور. وإلا لو ما في صلاة لا صلاة إلا بطهور أكو إلى معنى هذه الجملة والطواف بالبيت صلاة. نقول لك شنو معناها؟ يعني شنو صلاة؟ ما إلى معنى. إلى معنى الجملة لا معنى. فإذن إذا كان الإعداد الشخصي لا بنحو صريح كما لو قال أعني بل كان بنحو يفهم من الكلام. كيف يفهم من الكلام؟ إذا كان أحد الكلامين ناظرا إلى الكلام الآخر. شنو معنى أحد الكلامين ناظر إلى الكلام الآخر؟ يعني إن لم يكن الآخر موجودا فهذا الكلام الثاني لا معنى محصلة له. واضح صار المطلب؟ قال وقد يفهم بظهور الكلام في كونه وقد يفهم بظهور الكلام كيف؟ في كونه ناظرا إلى مفاد الكلام الآخر وإن لم تكن العبارة صريحة في ذلك كما في القسم الأول من الإعداد الشخصي. فهذا النظر أيضا يكون على قسمين. هذا النظر يكون على قسمين. التفتوا لهذه المطالب. هذه هم المطالب مهمة وهم فيها ثمرات كثيرة في الاستنباط. نحن قلنا أن القضية الناظرة ناظرة إلى القضية ماذا؟ الأخرى. يعني القضية الأولى ناظرة إلى القضية الثانية وبعبارة أخرى القضية الثانية ناظرة إلى القضية الأولى. خب القضية الأولى فقط بها موضوع لبها موضوع محمول. ها؟ محمول موضوع محمول لأنه كل قضية شرعية فيها موضوع وفيها محمول. خب ناظرة للموضوع وناظرة للمحمول. أحسنتم. نوعين يوجد. تارة أن القضية التي هي ناظرة إلى موضوع القضية الأولى وأخرى ناظرة إلى محمول القضية الأخرى. يعني ناظرة إلى الحكم. وبعبارة واضحة تارة أن القضية الثانية ناظرة إلى موضوع القضية الأولى وأخرى ناظرة إلى موضوع محمول القضية الأولى الذي هو الحكم الشرعي. طبعا هذه أمثلتها كلها ستأتي. خب مثال المحمول موضوع ما هو؟ هذا المثال الذي ضربناه وهو الربا حرام. الربا حرام هذه القضية الأولى. القضية الثانية ما هي؟ لا ربا بين الوالد وولده. هذا يتصرف في موضوع القضية الأولى لو في محمولها لأنه القضية الأولى ما هي؟ الربا موضوع حرامون محمول. هاي القضية الثانية ماذا تفعل؟ تتصرف في الموضوع لو في المحمول؟ في الموضوع. تقول لا ربا يعني الربا هناك مطلق يشمل الوالد وولده وغير الوالد وولده. أنا أقول لا يشمل الوالد وولده. يعني ماذا أفعل؟ يعني أضيق دائرة الموضوع في القضية الأولى. وهذا هي الحكومة. ولكن لماذا أريد أن أضيق دائرة الموضوع؟ لماذا؟ عندي هيك أغراض نفسي له هدفي حتى أنفي الفرمة. لماذا أريد أن أقول لا ربا؟ غرض نفسي عندي أو أريد أقول لا حرمة في الربا بين الوالد وولده؟ نفي الفرمة. ولكن بأي لسان؟ بلسان نفي الموضوع لأن الحكم يترتب على موضوعه. فإذا نفيت موضوعه نفيت حكمه بالتبع. إذا اتضح الفرق بين التخصيص وبين ماذا؟ وبين ماذا؟ حكم. ولكن إن شاء الله سيأتي أن التخصيص القرينة فيه قرينة نوعية والحكومة القرينة فيها قرينة ماذا؟ شخصية. إذا عندما نقول تارة ناظر إلى الموضوع وأخرى ناظر إلى المحمول، هذه كلاهما حكومة، مو واحد حكومة واحد ماذا؟ واضح النقطة هذه ولا؟ متأبين؟ أنتم مهلا فقط. القضية الناظرة تكون حاكمة أعم من أن تكون ناظرة إلى الموضوع أو ناظرة إلى المحمول. قائل أن يقول سيدنا في التخصيص النظر أيضا إلى ماذا؟ إلى المحمول. بعد ما الفرق بين الحكومة المحمولية وبين التخصيص؟ التخصيص ماذا عندنا؟ أكرم كل عالم لا تكرم الفساق. في التخصيص ماذا عندنا؟ التخصيص عندنا تضييق في المحمول، مو تضييق في المحمول في الموضوع. واشكي سؤالي، حكومة على قسمين، بس احنا خلنا نقرأ حكومة في الموضوع، ها حكومة في المحمول تأتي، انا مثالها اضرب لكم. اذا عندنا حكومة في الموضوع، حكومة في الموضوع يعني شنو؟ يعني يتصرف في الموضوع فقط بتضييق دائرة الموضوع، او بعض الاحيان يتصرف بتوسعة دائرة الموضوع. التوسعة، مثال التوسعة ايه؟ احسنتم، لا صلاة الا بطهور. مصداق الصلاة له الصلاة التي صلى الله اكبر الاركان والاجزاء. يأتي قولنا الصلاة الطواف بالبيت صلاة ليوسع دائرة الصلاة، ليقول يشمل ماذا؟ ليشمل الطواف. اذا الصلاة بمصداقين بعد وجود الدليل الحاكم، ومصداق واحد مصداقين، المصداق الاول الصلاة الشرعية، المصداق الثاني الطواف. فكما في الصلاة الشرعية تجب الطهارة، في الطواف ايضا تجب الطهارة. اذا الناظر الى الموضوع تارة يكون مضيقا كما في مثال الرضا، واخرى يكون موسعا كما في مثال الطواف بالبيت صلاة. خب الشارع هو غرضه نفي الحرمة، لماذا يأتي عن طريق نفي الموضوع؟ هو مغرض قلنا نفي الحرمة، بعد لماذا يطول المسافة يأتي عن طريق نفي الموضوع؟ يقول قب لا حرمة للربا بين الوالد وولده. لماذا يقول لا ربا بين الوالد وولده؟ حتى يضيق الموضوع، حتى ينفي الحرمة. ويقول لا حرمة بالربا بين الوالد وولده، ممكن لو مو ممكن ها؟ بعد لماذا يطول المسافة ينفي الموضوع حتى ينتفي الحكم؟ نقول حتى يثبت نظر الأول إلى الثاني، وإلا إذا نفى الحكم مباشرة النظر بعد لا يثبت. إذا لإثبات النظر هذا إلى ذات نحتاج إلى ماذا؟ أن يكون ناظرا إلى موضوعه. فلهذا قال والنظر تارة يكون بلسان التصرف في موضوع القضية التي تكفلها الكلام الآخر، وأخرى بلسان التصرف في محمولها. ومثال الأول أن يقول الربا حرام ثم يقول لا ربا بين الوالد وولده، فإن الكلام الثاني ناظر إلى مدلول الكلام الأول بلسان التصرف في موضوع الحرمة، إذ ينفي، يعني هذا الدليل الثاني ينفي انطباقه على الربا بين الوالد وولده. خب سؤال، ينفيه حقيقة لو ينفيه اعتبارا؟ يعني بعبارة أخرى، هذا الذي يتحقق بين الوالد وولده ربا أو مو ربا؟ ها؟ ربا. ولكن عندما ينفيه ينفيه حكما، مو ينفيه اعتبارا ادعاءا. وإذا الربا ما هو؟ عرف الربا شرعا، ما هو؟ هي الزيادة التي يأخذها الإنسان في القصد، يعطي مال يريد منها زيادة بعد شهر، هاي ربا أو مو ربا؟ هذه لو تحققت بين الوالد وولده الموضوع متحقق لو مو متحقق؟ الشارع يقول كأني اعتبره غير متحقق، كأني ولا هو متحقق. ومن هنا نقول ان الحاكم ينفي موضوع المحكوم، ولكن ينفيه حقيقة لو ينفيه اعتبارا. فيه اعتبارا، والا ربا حقيقه موجود هنا. وهذا هو الفرق بين الحكومه وبين الورود، لان الورود عندما كان ينفي ينفي حقيقه له، ينفي ادعاء ينفي حقيقه. عندما وجد الماء فان استخدام الماء انتفى حقيقه، لانه انتفى اعتبار. انت عندما فاقد للماء وجدان الماء انتفى اعتبار، لا انتفى حقيقه، انتفى حقيقه. اما عندما نقول انه لا توجد هنا حرمه في الربا بين الوالد وولده، انتفاء الربا حقيقه يعني واقعا لا يوجد ربا، لا يوجد ربا، ولكن الشارع يقول كانه لا يوجد ربا. لا واقعا يوجد ربا، هذا ربا هذه من قبيل ماذا؟ من قبيل استصحاب اليقين والشك. في الشك قلنا الشك ما موجود، اكو شك، والشارع يقول كانه مو موجود. قلنا الشك موجود وجدانا، ولكن الشارع يقول كانه مو موجود. ومن هنا قلنا ان اليقين موجود حقيقه له اعتبارا، موجود بحسب الجري العملي، يعني اعتبرك كانك متيقن، مو انك متيقن حقيقه. كذلك في المقام هنا الربا موجود حقيقة، ولكن أنا أعتبرك كأن الربا غير موجود. فإن لم يكن الربا موجود فماذا؟ فالحكم أيضا غير موجود، وهو الحرمة. وهذا هو الفرق الأساسي بين الحكومة وبين الورود، لأنكم تتذكرون نحن قلنا أن الدليل الوارد أيضا ماذا؟ يتقدم على الدليل المورود، ولكن الدليل الوارد ينفي المورود، ينفي حقيقة له ادعاء واعتبارا حقيقة، ولكن الحكومة تنفي المحكومة اعتبارا لا حقيقة. هذا أحد الفروق بين الورود وبين الحكومة الموضوعية، يعني الحكومة التي تصرف في الموضوع لا الحكومة التي تصرف في المحمول. يعني شنو؟ يعني مصطلح الشارع بعد يقول للمصالح ذكره. قال: وليس المقصود النفي الموضوع حقيقة، وإنما هو مجرد لسان وادعاء للتنبيه على أن الكلام الثاني ناظر إلى مفاد الكلام الأول، ليكون الكلام الثاني قرينة على تحديد مدلول الكلام الأول. هذا جواب عن ذلك السؤال الذي طرحناه، وهو أنه من أول يقول لا حرمة، نقول لا، لو قال لا حرمة فإنه لا يثبت النظر، يريد أن يثبت النظر، فلهذا يقول هذا ناظر إلى ذا. ومثال الثاني، ما هو مثال الثاني؟ أن يقول لا ضرر في الإسلام، أي لا حكم ضررية في الإسلام. هذه القاعدة وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، مقدمة على الأحكام الأخرى أو مو مقدمة على الأحكام الأخرى؟ مقدمة قطعا مقدمة. يعني الشارع عندما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أوجب الوضوء أو لم يوجب الوضوء؟ أوجب الوضوء. ولكن إذا كان الوضوء ضرريا، إذا توضأت يحصل عندي ضرر أتمرض، هم يجب الوضوء أو لا يجب الوضوء؟ بأي دليل؟ ها؟ بدليل لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وهذا معنى أن دليل لا ضرر حاكم على ماذا؟ على كل الأحكام الأولية. خب سؤال، هذا تخصيص لحكومة؟ نقول حكومة. لماذا حكومة؟ لأنه هذا لا ضرر في الإسلام، يعني لا حكم ضرري في الإسلام، متى يكون له معنى؟ إذا كانت هناك أحكام في الإسلام هذا يقول لا حكم ضرري، أما إذا ما عندنا أحكام في الإسلام أكون إلى معنى لا, لا, لا, لا حكم ضرري في الإسلام، وما عندنا حكم حتى يكون ضرري أو غير ضرري، يعني ثالثة بانتفاء الموضوع. وهذا يريد أن يقول تلك الأحكام التي ثبتت في الشريعة الإسلامية نظره إليها، يقول تلك الأحكام إنما تجب عليك إذا لم يلزم منها ضرر، فإن لزم عليها ضرر الشرع يقول لا حكم للضرر في الإسلام. إذن هذا ناظر أو لا ناظر؟ ناظر إلى المحمول وإلى الموضوع، إلى المحمول لناظر إلى الأحكام في الإسلام. قبل قائل ان يقول خب هم ناظرون الى الجهاد لو ما ناظرون الى الجهاد؟ جهاد يلزم منه الضرر على النفس او لا يلزم؟ يلزم منه الضرر على المال او لا يلزم؟ هو يقول الحمد لله رب العالمين. انتم تقولون لا حكم ضرري في الاسلام لا يجب عليه الجهاد، هذا ضرر علي لو اجاهد يلزم علي الضرر. ها؟ خمس يلزم ضرر في مال الانسان او لا يلزم؟ زكاة يلزم ضرر في مال الانسان او لا يلزم؟ يقول الحمد لله رب العالمين وانتم قلتم لا حكم ضرري في الاسلام، وانا والله بالله لو ادفع خمس اموالي يلزم علي الضرر، وانتم تقولون لا ضرر. قالوا لا لا مو هالشكل. عندنا احكام الشارع على قسمين، بعضها اساسا تشريعها تشريع ضرري، هذه الادله لا تشملها، لا ضرر في الاسلام لا يشملها، وبعض الاحكام لا تشريعها مو تشريع ضرري، مثل الوضوء، الوضوء تشريع ضرري دائما ضرر؟ لا. الصوم دائما ضرر؟ لا. الحج دائما ضرر؟ لا. فاذا نزل ضرر الشرع يقول لك ما باللازم. اما تلك الاحكام التي هي اساسا تشريعاتها تشريعات ضرريه كالخمس كالزكاه كالجهاد كالجهاد ونحو ذلك، هذه بعد لا يكون، هذه حاكمة عليها ومقدمة عليها، بل تلك مقدمة على هذه. قال ومثال الثاني أن يقول لا ضرر في الإسلام، أي لا حكم. هل يقال لا حكم باعتبار أن هذا القول فيه سبعة، هذا القاعدة فيها سبعة أقوال في تفسيرها، بعضهم يقول لا حكم، بعضهم يقول تصرف حكم، بعضهم يقول تصرف موضوع، بعضهم يقول تخصيص، بعضهم يقول شيء آخر، أقوال متعددة. أنا أتذكر أنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذا المطلب احنا كاتبين من السيد الشهيد حدودا 350 صفحة في قاعدة لا ضرر ولا ضرر، من أهم القواعد الفقهية في هذه القاعدة باعتبار أنها تلازمك من أول الفقه إلى آخر الفقه. أنت وين مطروح؟ هذه القاعدة تلازمك، ومن هنا لابد من تحقيقها تحقيقا جيدا سندا ودلالة. فلهذا هذه إحدى التفسيرات في قاعدة لا ضرر، فلهذا قال أي لا حكم يؤدي إلى الضرر، فإن هذا الحكم ناظر إجمالا إلى الأحكام الثابتة في الشريعة وينفي وجودها في حالة الضرر، فيكون قرين على أن المراد بأدلة سائر الأحكام تشريعها في غير الحالة الضرر. واضح إلى هنا؟ ومن هنا يقول السيد الشهيد وكل دليل ثبت إعداده الشخصي للقرينية على مفاد الدليل الآخر بسوقه مساق التفسير صريحا كما في القسم الأول أو بظهوره في النظر إلى الموضوع أو المحمول كما في القسم الثاني. هذا الأقسام جميعا نسميه ماذا؟ نسميه هذه القرينية أو هذا الدليل الذي فيه قرينية وتفسير للآخر نسميه الدليل الحاكم. واضح سائلا ما هو الدليل الحاكم؟ إذا تبين قاعدة الجمع العرفي، عندنا حاكم وعندنا ماذا؟ وعندنا مخصص ومقيد. إذا قاعدة الجمع العرفي تنقسم إلى ماذا؟ إلى إعداد شخصي، وهذه أقسام الإعداد الشخصي. ماذا؟ صريحا ظاهرا، والظاهر ناظر إلى الموضوع أو إلى المحمول. وعندنا إعداد النوعي، الإعداد النوعي ماذا؟ الدليل المخصص، الدليل المقيد للمطلق. هذه كلها داخلة تحت قاعدة الجمع العرفي بين الدليلين. إذا الحكومة داخلة تحت التعارض المستقر أو التعارض غير المستقر. أحسنتم. الجمع بين العام والخاص، بين المطلق والمقيد، داخل في التعارض المستقر أو التعارض غير المستقر؟ في التعارض غير المستقر. قال يسمى بالدليل الحاكم ويسمى الآخر بالدليل المحكوم، ويقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم بالقرينية. بس أنا أقول لكم في النقطة احفظوها جيدا، وهي أنه إذا علمنا أن هذا حاكم وذاك محكوم فإن الحاكم مقدم على المحكوم مطلقا، أعم من أن يكون ظهوره أقوى أن يكون ظهوره أقوى، لأن القرينة مقدمة على فرقه. استرغوا أن لفظة الأسد في الحيوان المفترس ظهورها أقوى من لفظة يرمي في الإنسان الشجاع. إحنا هذه نحمل الأسد على الحيوان المفترس ونحملها على الإنسان الشجاع، مع أن ظهور يرمي في الإنسان الشجاع افترضوا كان عندنا أسد أيضا معلم يرمي أيضا، ولكن ظهور يرمي هنا ظهور يرمي في الإنسان أقوى من ظهور أسد في الحيوان المفترس، أضعف يصير هنا، لأنه قد يكون حيوان مفترس ويرمي، ولكن مع ذلك هذا قرينة وذاك هذا ذي القرينة، والقرينة مقدمة على ذي القرينة مطلقة. بعد لا ننظر الأقوائية والأضعفية، ملتفتين؟ هذه باب الحكومة هذه، لأنه لماذا لا ننظر؟ لأنه هذا الدليل الحاكم ناظر، فإذا كان ناظر يعني اللي يفسر ذاك خليه لو كان أضعف المنظور. وأما بخلافه في التخصيص فإنه ننظر إلى الأقوى والأضعف، فإن كان ظهور الخاص أقوى تقدمه على العام، أما إذا كان ظهور العام أقوى على أقوى من ظهور الخاص تقدم العام على الخاص ونقدم الخاص على الخاص. وهذا فرق أساسي بين التقديم بلحاظ الحكومة وبين التقديم بلحاظ التخصيص. احفظوه هذا جيدا لأنه تفيدكم في كثير من المجالات. بل ياهو الظهور أنا مقول لك لم يقل أنه أقوائي وضعتي جابت من أقوائي ما جاب، قال أن ظهور القرينة مفسر لظهور ذي القرينة. حتى ظهور القرينة كان أقوى من ظهور ذي القرينة أو كان مساوي له أو كان أضعف منه، لا فرق. قال ويسمى الآخر بالدليل المحكوم ويقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم بالقرينية، ونتيجة تقديم الحاكم في الأمثلة المذكورة تضييق دائرة الدليل المحكوم عندنا الحاكم. ها معقول؟ ملا انظر ماله من عنده محكوم، محكوم عندنا وهو صحيح، الحاكم غلط. انتوا هذه يا نسخة هذه البيتكم جامعة مدرسة ناصر علي أكبر خذي الملتفت للنقطة. قال ونتيجة تقديم الدليل ونتيجة تقديم الحاكم في الأمثلة المذكورة تضييق دائرة الدليل المحكوم، هو المحكوم يضيق الحاكم يضيق والمحكوم يضيق، يعني الصلاة يعني الربا يتضيق، الربا حرام يتضيق الذي هو المحكوم، وإخراج بعض الحالات عن إطلاقه يعني عن إطلاق الدليل المحكوم. ولكن ولا يختص الحاكم بالتغيير، بل قد يكون الحاكم موسعان كما في حالات التنزيل، نظير قولهم الطواف بالبيت صلاة، فإنه حاكم على أدلة أحكام الصلاة من قبيل لا صلاة إلا بطهور، لأنه ناظر إلى تلك الأحكام وموسع لموضوعها بالتنزيل، إذ ينزل الصلاة من ينزل الطواف منزلة الصلاة في الطهارة. يا هنا اتضح لنا أن هناك شبها بين الحكومة وبين التخصيص، ولكن هناك فارق أيضا. لماذا؟ لأن الشبه أنه يخصص، الفارق أنه الحكومة تخصص بإعداد شخصي والتخصيص يخصص بإعداد نوعي، هذا الفارق بين التخصيص وبين الحكومة. وأكو شبه بين الحكومة وبين الورود. قلنا اكو شبه لو ماكو شبه؟ نعم، لان كما ان الوارد ينفي موضوع المورود كذلك الحاكم ينفي موضوع المورود، او عمم التعبير يقول يتصرف في موضوع المحكوم، شايفين؟ يتصرف. ولكن اكو فرق بين الورود والحكومة او ماكو فرق؟ نعم، نقبل الفرق الاول. ما هو؟ ان ذاك التصرف في الورود بنحو الحقيقة، والتصرف في الحكومة بنحو الادعاء، اكو فرق. شنو الفرق الاخر؟ وهو أن الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم، كما لم يحرز النظر لا يمكن أن نقدمه على المحكوم. أما الدليل الوارد فهو يتقدم على المورود سواء كان ناظرا إليه أو لم يكن ناظرا إليه. واضح صار الفرقين بين الحكومة وبين المورود؟ قال: ويلاحظ من خلال ما ذكرناه التشابه بين الدليل الوارد النافي لموضوع الحكم في الدليل المورود. طبعا بين المورود وبين قسم من الحكومة، يا قسم الذي يتصرف في الموضوع مو الحكومة الذي تتصرف في المحمول، لأنه ماكو شبه بينها وبين الوارد وبين الدليل وبين الورود. واضح؟ فلهذا قال: وبين الدليل الوارد النافي لموضوع الحكم في الدليل المورود وبين الدليل الحاكم الناظر إلى موضوع القضية في الدليل المحمول، مو الأعم من الناظر إلى الموضوع وإلى المحمول، ولكنهما يختلفان اختلافا أساسيا. بينا اختلاف فيما سبق، وهذا الاختلاف الثاني، لأن الدليل الوارد ناف لموضوع الحكم في الدليل المورود حقيقة، وأما الدليل الحاكم المذكور فهو يستعمل النفي كمجرد لسان لأجل التنبيه على أنه ناظر إلى الدليل المحكوم وقليلة عليه، وليس للنفي حقيقتان. يترتب على هذا الفرق ماذا؟ أنه في الحكومة الموضوعية نحتاج إلى النظر، ولكن في الورود لا نحتاج إلى النظر. ويترتب على هذا الاختلاف الأساسي بين الدليل الوارد والدليل الحاكم المذكور، يعني الدليل الناظر إلى موضوع القضية في الدليل المحكوم، أن تقدم الدليل الوارد بالورود لا يتوقف على أن يكون في الدليل الوارد ما يشعر أو يدل على نظره إلى الدليل المورود ولحاظه له، يعني لحاظ الوارد للمورود، لأنه ينفي موضوع الدليل المورود حقيقة سواء كان ناظرا إليه أو لم يكن ناظرا له. إذا وجد الماء فإن موضوع التيمم ينتفي، سواء كان الدليل سواء كان وجدان الماء ووجوب الوضوء المائي ناظرا إلى دليل وجوب التيمم أو لم يكن ناظرا. ينفي موضوعه أو لا ينفي؟ نعم ينفي موضوعه حقيقة، لأنه ينفي موضوع الدليل المورود، ومع نفيه لموضوعه ينتفي حكمه حتما، لأن الحكم تابع للموضوع. وإذا نفى الدليل الوارد موضوع الدليل المورود حقيقة فقد انتفى حكمه حقيقة، سواء كان الدليل الوارد ناظرا إلى الدليل المورود أو لا. وأما الدليل الحاكم في القضية التي ينظر فيها إلى موضوع المحكوم، فهو حتى لو كان لسانه لسان نفي الموضوع لا ينفي موضوع الدليل المحكوم حقيقة، بل ينفيه ماذا؟ اعتبارا وادعاء. إذا لابد أن نفرز أنه ناظر إليه، أما إذا لم نفرز أنه ناظر إليه بعد لا يعقل أن يكون حاكما عليه. ومن هنا تجدون أن واحدة من مسائل الخلاف بين فقهائنا ماذا هذا المورد؟ واحد يقول هذا الدليل حاكم، الآخر يقول لا مو حاكم. هذا يقول مقدم، ذاك يقول مو مقدم. المقدم ماذا يقول؟ يقول لأنه ناظر. هذاك يبرز قرينة يقول لا ليس هذا ناظرا إلى ذاك حتى يتقدم عليه بالحكومة. فقائلا أن يقول ما الثمرة؟ يقول الثمرة هو أي مهمة، لأنه إذا كان حكومة بعد لا ننظر إلى الأقوائية في الظهور، أما إذا كان تخصيص ننظر إلى الأقوائية في الظهور، فتترتب ثمرة مهمة، لأن هذه القرينة إذا كانت مخصصة، الدليل الثاني إذا كان مخصص لابد أن ننظر إلى الأقوائية في الظهورين، أما إذا كان حاكم بعد لا ننظر إلى الأقوائية في الظهورين. شوفوا جد ثمرة الظهور. إذا كان حاكم فهو مقدم أعم من أن يكون أقوى أو أضعف، أما إذا كان مخصص متى يقدم؟ إذا كان أقوى ظهورا من الآخر، أما إذا كان مساوي له، إذا كان أضعف منه لا يتقدم له. واضح الثمرة؟ قال: وأما الدليل الحاكم فهو حتى لو كان لسانه لسان نفي الموضوع لا ينفي موضوع الدليل المحكوم حقيقة، وإنما يستعمل هذا اللسان لكي ينفي الحكم كمفاد الدليل. اذا الحاكم الدليل الحاكم ينفي الموضوع لو ينفي الحكم بلسان نفي الموضوع ينفي الحكم ولكن بلسان نفي الموضوع بخلاف الورود فانه ينفي الموضوع لا علاقة له بالقصد تبعا ينفي الحكم لكن هو منافي للحكم هو نافي للموضوع ولكن الحاكم ينفي الموضوع وينفي الحكم ينفي الحكم ولكن بأي لسان بلسان نفي الموضوع لماذا حتى يثبت النظر لماذا يريد أن يثبت النظر حتى يتقدم عليه مطلقا سواء كان أقوى منه أو أضعف قال فمفاد الدليل الحاكم لبا وحقيقة هو نفي الحكم ومن هنا يبقى فرق بين التخصيص وبين الحكومة لبا وحقيقة أو لا يبقى لا لبا لا يبقى لأن التخصيص أيضا ماذا نفي الحكم الحكومة أيضا نفي الحكم ولكن الفرق بينهما محفوظ هذا نفي للحكم مباشرة ذاك نفي بالحكم بلسان نفي الموضوع يعني بنحو النظر شنو الثمرة؟ الثمرة هو الأقوائية في الظهور وعدم الأقوائية ولكن بلسان نفي الموضوع وهذا اللسان لماذا يؤتى به؟ ما هي الحكمة منه؟ قال وهذا اللسان يؤتى به لكي يثبت نظر الدليل الحاكم إلى مفاد الدليل المحكوم وتقدمه عليه بالقرينية مطلقا وكلما انتفى ظهوره في النظر انتفت قرينيته يعني انتفى تقدمه بملاك الحكومة قد يكون متقدما بملاك التخصيص لكن ذاك ملاك آخر مو ملاك الحكومة وبالتالي زال السبب الموجب لتقديمه من هذه الجهة هذا كله في النحو الأول من القرينة وهو الإعداد الشخصي أما النحو الثاني فيأتي والحمد لله رب العالمين.